بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في شيء، قال حدثني أبو الطاهر وحرمته يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن الحسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أبي أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من ربا أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثوا جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري في صحيحه: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب البواب قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن علي بن الحسين قال عن عمرو بن عثمان قال عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ لما أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع قال له أسامة بن زيد: يا رسول الله، هل تنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ لاحظوا، لنا كلمة تملك، أن يقول هذا الكتاب لي يعني تملك. هل ترك لنا عقيل من دار، يعني باع رباعهم بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، وباع بيوت جعفر بن أبي طالب لأنه كافر وهما مسلمين، فتولى على بيوت الرسول وبيوت جعفر وباعهما كلاهما. فقال: هل ترك لنا عقيل بن أبي طالب، هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني معنى هذا أن بيوت مكة تملك، لأن الرسول قال لنا. فالشافعي رحمه الله وأبو حنيفة ومالك استدلوا بهذه اللفظة: هل ترك لنا عقيل من دار، وإضافة لنا يعني أننا نملكه، بيت نملكه. فهذا دليل الشافعي على أن بيوت مكة تباع وتؤجر، بيوت مكة تباع وتؤجر. أما الإمام أحمد رحمه الله وأظن أبو حنيفة قالوا: لا تباع ولا تؤجر، مكة رباع مكة لا تباع ولا تؤجر، لأنها وقف مكة كلها بكاملها، جميع الحرم وقف لوجه الله تعالى، فلا تباع بيوتها ولا تؤجر. لكن قولت لنا، هل ترك لنا عقيل من دار، يعني قولت لنا معناه نملكه ونملك هذا البيت. الشافعي رحمه الله رأى أن بيوت مكة تباع وتؤجر لهذه اللفظة. نعم. وكان عقيل ورث أبو طالب وجعفر، ولم يرثوا جعفر ولا علي لأنهم مسلمين. عقيل ورث أبو طالب لأنه كافر، وعلي وجعفر مسلمين لم يرثاه لأنهما تكافر. نعم. وكان عقيل وطالب كافرين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، وقال ابن مهران: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عثمان عن أسامة بن زيد: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة. فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ هو حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال: حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا إن شاء الله، وذلك زمن الفتح؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق الصنعاني قال: عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أين تنزل غدا؟ عام الفتح الرسول جاي بيفتح مكة، فقال: أين تنزل؟ يعني فتحت مكة، لكن أين تنزل؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من منزل؟ يعني أن عقيل ورث الرسول لما ذهب ورث أموال الرسول وأموال جعفر وأموال المسلمين وباعهما، باع البيوت كلها على الناس، فصار ليس له بيت عليه الصلاة والسلام. بيته التي هو بيت خديجة هنا باعه عقيل، وباع البيوت كلها، بيت جعفر وبيت اللي أسلموا باعها كلها وأكل ثمنها. قالوا هل ترك لنا عقيل من دار؟ وهل ترك لنا يعني شيء نملكه عقيل من دار؟ قال الشافعي لفظة لنا لفظة تمليك، يعني معناها أن مكة تباع بيوتها وتؤجر، هذا مذهب الشافعي أن بيوت مكة تباع وتؤجر. أما الإمام أحمد وأبو حنيفة فلا تباع ولا تؤجر، لأنها وقف مكة الحرم كله وقف لوجه الله تعالى، فلا يباع ولا يؤجر. ويستدلون بحديث تباع مكة لا تباع ولا تؤجر، يستدلون بحديث رواه الإمام أحمد في المسند تباع مكة يعني بيوتها وبدل لا تباع ولا تؤجر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ البيبان من الحرم، يأخذ البيبان البيوت وخلي يقول هي للسوائب، من أتى من احتاج سكن ومن استغنى لم يسكن، من احتاج سكن ومن لم يحتاج لا يسكن غيره، ويأخذ البيبان من البيوت. عمر رضي الله تعالى عنه يقول وذلك في حجته هنا دنونا من مكة، يقول وذلك في حجته، حجته ولا في عام الفتح؟ يقول في حجته هذا الحديث، هذه في حجته في حجته أول قال في عام الفتح، يجي كمان في عام الفتح. طيب امشي. ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن حاتم، حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة. نعم روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة، محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح، وزمعة بن صالح قال قال حدثنا ابن شهاب، حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن علي بن حسين، عن علي بن حسين قال عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، يعني عثمان بن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أين تنزل غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ترك لنا عقيل من دار. قال الشافعي لفظة لنا لفظة تمليك، فإنه تباع وتؤجر. نعم. يقول وذلك زمن الفتح، وذلك زمن الفتح، وقال وقيل زمن الحجة، وذلك زمن فتح مكة يعني. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا أزيد عليها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد، عبد الرحمن بن حميد قال عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال أنه يسأل السائب بن يزيد يقول سأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في إقامة مكة شيئا؟ هل سمعت في إقامة مكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمهاجر، المهاجر لهاجر إلى المدينة لا يحل الإقامة في مكة إلا ثلاثة أيام بس، يعني إذا قضى عمرته أو قضى حجته له الإقامة ثلاثة أيام ثم يرحل خلاص، لأنه هاجر من مكة إلى المدينة خلاص، فلا يحل للمهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة لا يحل الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، إذا قضى عمرته أو قضى حجته فإنه لا يحل له المقيم أكثر من ثلاثة أيام، نعم، لأنها تفسد هجرته. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن محايد قال سمعت عمر بن عزيز يقول لجلسائي ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال سائب بن يزيد سمعت الألاء، قال الألاء ابن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد، عبد الرحمن بن حميد قال قال حدثنا عمر بن عبد العزيز، حدثنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه يسأل أصحاب الجلساء عنده قال سمعتم بالإقامة في شيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال فقال سعيد بن يزيد سمعت العلاء، سعيد بن يزيد سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم المهاجر إذا تمت عمرته أو تم حجه أكثر من 3 أيام. المهاجر اللي هاجر من مكة إلى المدينة لا يحل له الإقامة أكثر من 3 أيام إذا انتهت العمرة وانتهى أو انتهى الحج. نعم. قال رحمه الله حدثنا سمحلواني وعبد بن حميد يميان يقوى من إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت الأعلى من الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 ليالي ينكزهن المهاجر مكة بعد الصدر. يقول الإمام مسلم حدثنا حسن الحلواني الحسن الحلواني وعبد بن حميد وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي حدثنا أبي إبراهيم عن صالح عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب سمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يسأل السائب بن يزيد فقال عن إقامتي بمكة فقال السائب يسمعت الأعلى الحضرمي فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الإقامة لمن للمهاجر في المدينة إلى المدينة اللي هاجر إلى المدينة لا تحل له الإقامة بمكة أكثر من 3 أيام. يعني إذا جاء حاجا أو جاء معتمرا إذا انتهى من عمرته أو حجته لا يجوز له الإقامة أكثر من 3 أيام لأنه هاجر منها خلاص. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وعمله علينا إملاء أن أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن الألاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه صلاة. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج إملاء يعني أمره عليه إملاء كتابة قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء الحضرمي أخبره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مكث المهاجر وكتب بعد قضاء نسكه 3 أيام. مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3 أيام بس ما يجوز له أن يجلس أكثر من 3 أيام. المهاجر اللي هاجر من مكة إلى المدينة لا يجوز يمكث مكة بعد قضاء نسكه سواء كانت حجة أو عمرة إلا 3 أيام فقط. قال رحمه الله حدثني الحجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا الحجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد أخبرنا ابن جريج في هذا السند يعني وهذا المتن أنه لا تحل الإقامة للمهاجر إلا 3 أيام بس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يهل القتال فيه لأحد قبلي ولم يهل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يضاد شوك ولا ينفر صيد ولا يلتقط إلا من أرفع ولا يغتلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا لذكر فإنه لكينهم ولبيوتهم. فقال إلا لذكر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير عن منصور قال عن مجاهد قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية يعني الهجرة انتهت خلاص مكة صارت مسلمة ولا حاجة انك تهاجر من مكة الى غيرها لأن المكة صارت مسلمة فلا حاجة بلا هناك هجرة ولكن جهاد ونية اللي بقي جهاد في سبيل الله ونية صالحة وأما الهجرة فخلصت انتهت. وإذا استنفرتم فانفروا لكن الرسول ينفي الهجرة من مكة لاحظوا أما الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فهي إلى يوم القيامة. اليوم هذا لا صار إنسان في دولة كافرة يجب عليه أن يهاجر إلى دولة مسلمة إلى يوم القيامة. الهجرة باقية إلى قيام الساعة لأنها ما نسخت يعني ما نسخ هجرة مكة بس الهجرة من مكة يقول لها هجرة بعد الفتح، لما فتحت مكة صارت بلاد إسلام، ما فيها ما في حاجة إلى الهجرة. أما الهجرة التي يهاجر الإنسان من الكفار إلى المسلمين فإنها باقية إلى قيام الساعة. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله، يخطب على أهل مكة أيها الطلقة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض كحرمتها في البلاد، وإنه إنها لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من النهار، والساعة هي من طلوع الشمس إلى العصر. الساعة اللي أبيحت له مكة يقتل من يشاء ويأسر من يشاء ويعارض من يشاء من طلوع الشمس إلى العصر، هذه الساعة اللي أبيحت له مكة وأبيح له القتال فيها والقتل، ولهذا أمر بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل في أستار الكعبة، متعلق بالأستار يبي مكة يبي الكعبة تحميه فلقتلوا استوى له بطن الكعبة ما هو بالأستار، حتى له بطن الكعبة فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة، يعني معناه أن رسول أبيح له القتل والقتال من طلوع الشمس إلى العصر ساعة من النهار ولا تحل لأحد بعدي، يعني ما تحل خلاص انتهت، وأباحها الله لرسوله من طلوع الشمس إلى العصر وقد حادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس، فلا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ومنشد فين؟ تنشد طول عمرك الإنسان ثم يرثها ولدك وينشد ثم يرثها، ما تملك كل لقطة مكة، ما تملك اللقطة في غير مكة تملك، إذا عرفتها سنة تجلس تصير في ملكك الإنسان، تبيعها وتشتري بها وتفعل ما تشاء بها، مكة لا، لقطتها لا تبيعها ولا تشتريها، فلا تزال تصوت أنت وأولادك وأولاد أولادك، تعرفها لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني تبقى أنت وأولادك تنشدون وتعرفون في المسجد، يعني شغلة تركها أولى، تركها للإنسان أولى لئلا يشغل نفسه في اللقطة وفي التعريف فيها سنة ثم سنة ثم سنة ثم سنة ثم هو ثم أولاد وأولاد أولاد إلى آخره. الشهادة اللقطة في مكة لا تأخذها الإنسان لأنها تشغلك الإنسان في التعريف. ولا يقتل خلاها، ولا يقتل الحشيش، ما يقتل خلاها الحشيش، ولا ينفر صيدها، ما تنفر الصيد، لا يقتل الصيد في مكة، ومن قتله فعليه جزاؤه وإن كان مملوكا فعليه ثمنه، يعايى بها إنسان عليك فديته وعليك ثمنه، يعايى بها شخص حيوان عليك فديته للمساكين وعليك ثمنه لصاحبه، يقول هو الصيد مكة الصيد، إنسان عنده غزال مالكه ثم قتلته فإنه فيه الفدية للفقراء والمساكين وفيه الثمن لصاحبه. نعم. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذكر، فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، فقال الرسول إلا الإذخر، استخرج من هذا حكم شرعي وهو أن الاستثناء حتى لو طال وانقطع عن المستثنى منه جاز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم خلاء مكة قال ولا يقتل خلاء ثم سكت، فقال له العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، معناه أنه لو لم يتصل المستثنى بالمستثنى منه جاز لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد مثلي ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل ابن فضالة قال حدثنا منصور في هذا الإسناد، منصور بن المعتمر في هذا الإسناد بمثله والمتن، يعني أن الإسناد هذا إلى المتن، المتن مثله والسند مثله. نعم. ولم يذكر يوم خلق السماوات ولم والأرض. يذكر يوم خلق السماوات والأرض. نعم. وقال بدل القتال القتلى، بدل القتال قتلى، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، وقال لا يلتقط لقطتها إلا المعرف، اللي بيعرفها هو أولاده أولاد أولاده ولا يتركها أحسن له، سواء كانت فلوس اللقطة لقطة مكة، سواء كانت فلوس مرمية أو كانت ساعة أو كان مال أو كان غير مال، الشاهد ما تأخذ لقطة مكة إلا إذا تعرفها أنت وأولادك وأولاد أولادك ولا تدخل في ملكك، يعني غير مكة تدخل في ملكك إذا عرفتها سنة، لكن مكة لا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة اذن لي ايها الامير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوم الفتح سمعته اذناي وقلبي وصلته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يهل الامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعدد بها شجره فان احد ترخص بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم يأذن لكم وانما اذن لي فيها ساعه من نهار وقد عادت رمتها اليوم كرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل ابي شري ما قال لك عم قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شري إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أنه قال لعمرو بن سعيد الأشتق بعد عبد الملك بن مروان مقاتل ابن الزبير هنا فقال إننا نحن أعلم منك يا أبا سعيد نحن أعلم منك إذن لي أيها الأمير وحدثك قال قولا شريح يقوله للأمير قال قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال قولا قاله الرسول يوم الفتح وعاه قلبي وسمعته دناي وبصري نعم حين تكلم أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس حين تكلم الرسول عليه الصلاة قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وما يوم خلق السماوات والأرض ومن احتج برسوله يقول إن الله أباح لرسوله ساعة من النهار قال أبو شريع قال عمرو بن الأشتق نحن أعلم منك يا أبا شريع إن مكة لا تعيد فارا لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة يعني ابن الزبير ومن معه انهم خالفوا الخليفه خرجوا على الخليفه فلا بد نحاربهم ونحصرهم انها لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربه يعني بمعصيه فارا بمعصيه وهي خروج او غيره نعم. قال رحم الله حدثني زهير حرب عبيد الله بن سعيد جميعا الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه هو ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره قال لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام في الناس فمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله بس ان مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لن تهل لاحد كان قبلي وانها اهلت لي ساعه من نهار وانها لن تهل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساكتتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النذرين اما ان يهدى واما ان يقتل فقال العباس الله لذكر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر فقام أبو شاهين رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال ولما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس حمد الله واثنى عليه. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الله منع الفيل إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله منع عن مكة الفيل. الفيل أبرهة الحبشي كان له كعبة بنى كعبة وجاب قرش من قريش وبال فيها وخر فيها فقيل له من هذا؟ قالوا رجل من قريش يقول انك تبي تسوي كعبه مثل كعبه قريش. قال هين انا اخدم لهم كعبتهم. وجاء ب 12 فيل جاء الى مكه يزحف بجيوش هائله ابرهه الحبشي وجاء بفيله 12 فيل منها يقودها فيل ابيض طوله 12 ذراع فلما وصلوا إلى المغمس، لاحظوا المغمس هنا، وصلوا إلى المغمس جاء جبريل عليه الصلاة والسلام قال للفيل أبرك أيها المبرك فإنك في بلد الله الحرام، وبرك الفيل تعال عاد طلع فقوم الفيل يضربونه بالعصي يضربون دماغه يضربون كذا يرفض مرة، وبركة الفيل اللي وراه كلها بركة محمد. فقاب إذا وجهه إلى غير مكة قام يهرول، وإذا وجه إلى مكة برك برك، ولا يقوم بركة الفيل 12 فيل وهو عرضه 12 متر هذا الفيل الأبيض اللي يقودها. لما ثم الله تعالى وتقدس أرسل الطير الأبابيل لم ترى غير ذلك الساعة، الطير الأبابيل لم ترى غير ذلك الساعة لا قبلها ولا بعدها، برجليها حجارة وبفمها حجارة تنزل على الحبشة اللي جاءوا يبون يهدمون الكعبة، تنزل على الحبشة الحجارة هذه من جهنم، من ضربت رأسه مات ومن ضربت رأسه مات، حتى انحصدت جميع الحبشة اللي جاءت مع أبرهة، أبرهة وين راح؟ شالوه حتى وصل صنعاء وانقطع صدره صدره فطلع قلبه من صدره صدع صدره نعوذ بالله. هذا توطئة لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، عمل الفيل توطئة لبعثة الرسول ورحمة لأهل قريش إذ يأتون في الشتاء ويأتون في الصيف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يعني من نار، فجعلهم كعصف مأكول تبن مثل التبن الماعط الحصود والمداسم. ليش؟ قال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا يا قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني يشكرون الله الذي أهلك أبرهة وأهلك الحبشة عنهم وتركهم في الحرم في حرم مكة، يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وإنها لم تحل لأحد إن كان إنها لم تحل لأحد من قبل ولا من بعدي. والذي يستدل بحديث الرسول قولوا له إن الله أباح لرسوله ساعة من النهار من طلوع الشمس إلى العصر هذه الساعة. فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. القتيل اللي يقتل بمكة، من قتل له قتيل بمكة فإنه مخير بين أمرين، أما الدية ولا القتل، أما القصاص بوسط مكة أيضا، هو قتل بمكة يقتل بمصر مكة. يقول الشاعر من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجأ، لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا يخرجوا بترك بيع وشراء كي يحرجوا على السواء كل الحدود فلا شطط، ووافق النعمان في القتل فقط. مالك والشافعي يقولون يقتل في الحرم، اللي يقتل في الحرم يقتل في الحرم. الإمام أحمد يقول لعله يحرج ما يبايع ولا يشارع حتى يخرج من الحرم فيقتل خارج الحرم، لكن الذي يقتل في وسط الحرم يقتل في وسط الحرم. نعم. فقال العباس إلا الإذكر يا رسول الله، فقال العباس إلا الإذكر إنا نجعله في ريحته زين، ريحته نظيفة، ولهذا يحط مع الموتى تطرد الديدان وتطرد الهوام، ريحته نظيفة مرة يوجد في الشجر في الجبال، هذا الإذخر يوجد في الجبال وناره بإذن الله حارة مرة تلتهب حتى الصوغة، الصوغة اللي يصوغون الذهب بس يأخذون الإذخر ويوجدون فيه تحت الذهب والفضة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكرة، قال الرسول إلا الإذخر، وسبقا قلنا أن المستثنى سكت الرسول عنه كثيرا، فمعناه أنه جائز أن يسكت الإنسان ويقطع المستثنى من المستثنى منه. فقال أبو شاهر رجل من أهل اليمن، فقال اكتبوا لي يا رسول الله. قال أبو شاهر رجل من أهل اليمن اكتبوا لي يا رسول الله. قال الرسول اكتبوا لأبي شاهر اكتبوا لأبي شاهر. قال من هو أبو شاهر؟ قال رجل من أهل اليمن من رؤساء اليمن. قال ما الذي يقصد؟ قال يقصد خطبة الرسول هذه الخطأ الذي خطبها. نعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان أن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث نام فتمكى بقتيل منهم قتلوه، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطاها، قال إن الله عز وجل لبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تهل لأحد قبلي ولن تهل لأحد بعدي، ألا وإنها أهلت لي ساعة من النهار ألا وإن ساعتي هذه حرام لا يقبط شوكها ولا يعدد شجرها ولا يلتقط ساكتتها إلا منشد، ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقطع يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاء. فقال رجل من قريش إلا الإذكر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذكر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، خزاعة لما فتح الله مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام قامت خزاعة فقتلت رجلا من هذيل فقتل منهم رجل، يعني خزاعة هذيل قتلت منهم رجل، فخزاعة الآن يبون يأخذون الثار لقتيل من اللي قتلته هذيل، فقاموا وقتلوا رجلا من هذيل. فأخبر الرسول فغضب عليه الصلاة والسلام فقام فوق ناقته يخطبهم قال إنها أحلت لي ساعة من النهار، أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإن ساعتي هذه حرام، ألا وإن ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها، لا يخبط شوكها ولا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أما الدية إلا القصاص، أما الدية إلا القصاص في وسط مكة، اللي يقتل بمكة يقتل أحدا بمكة فهو بخير النظرين، يخيرون ورثته، أما يأخذون الدية وإلا يقتلونه في وسط مكة، اللي يقتل بمكة في وسط مكة، أما يقبل الدية ويأخذها وإلا يقتل. نعم. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء، قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء، قال يا رسول الله اكتبوا لي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاء، يعني الخطبة التي خطبها الرسول. فقال رجل من قريش إلا الإذكر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، قال رجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب، إلا الإذكر يا رسول الله فإنا نجعله لبيوتنا ولقيننا، يعني يصوغون عليه الصوغ قينهم العبيد المماليك يصوغون على الإذخر، لأن الإذخر نار قوية وهو موجود في الجبال، ريحته نظيفة مرة، ريحته طيبة مرة، الإذخر موجود في الجبال منه إلى الحين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يعني خذوا الإذخر وحطوا لصوغكم وحطوا لبيوتكم، والآن يحط للموتى. نعم. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن عيان قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحدكم ان يعمل بمكة السلاح. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب، سلمة بن شبيب قال لي قال حدثنا ابن عيان قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا معقل عن ابي الزبير، معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول جابر سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يحل لاحدكم ان يحمل بمكة سلاحا، لا يحل لاحدكم ان يحمل سلاحا بمكة، يعني لا السلاح اللي يؤذي الناس، سيف قد يجرح حالا او سكين طويله قد تجرح تمشي بها او سهام تبط الناس وتضربهم، لا يجوز ان تحمل السلاح بمكة، يعني بالحرم لا يجوز هذا لأنك تؤذي المسلمين بالسلاح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة لقى نبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ثم لقى نبي فقال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى واللفظ له، قلت لمالك إن حدثك ابن شهاب أن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن قتل متعلق به بصار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال مالك نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس، قال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، أما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له، واللفظ له قال قلت لمالك إن أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك، قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه مغفر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. ولما نزعه جاءه رجل المغفر حديدة حديدة يحطها على رأسه تقيه من السيف، إذا ضرب السيف على المغفر ما يأثر. فقال ابن خطل متعلق بأسار الكعبة. فقيل له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، قال اقتلوه. فقتل وهو متعلق بأسار، يعني الكعبة ما تحمي أحد، الكعبة ما تحمي على صار، وجب عليه القتل، لازم يقتل حتى ولو بأسار الكعبة. نعم. فقال مالك نعم. فقال مالك نعم، يعني هذا الجواب جواب السائل. أقار حدثك فلان وفلان وفلان عن كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل عام يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إهرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة. وقال الآخر دخل وعليه عمامة سوداء. الجمع بين الحديثين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه مغفر من الحديد وجعل فوقه عمامة سوداء، يعني من خرقة من السوداء طويها عليها. دخل بغير إحرام. دخل مكة لفتحها بغير إحرام، 10,000 مقاتل دخلها، 10,000 مقاتل ليرعب أهل مكة، لأن قريش أشدة ومقاتلون، لكن لما رأوا الغلبة الكثرة تغلب الشجاعة. نعم. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريف عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك قال حدثنا عمار الدهني قال عن أبي الزبير عن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. أن النبي يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة سوداء، يعني خرقة طويلة يلفها على المغفر، المغفر موجود. الجمع بين الحديثين أن المغفر موجود على رأس عام الفتح وأنه لف العمامة السوداء فوق المغفر، هذا هو الجمع بين الحديثين، لأنه قال عمامة سوداء وقال مغفر، والمغفر حديد، لكن الرسول لف المغفر العمامة السوداء على رأسه. والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام محارب، لما وصل الظهران يقول مر الظهران هنا عند وادي فاطمة هنا، لما وصل مر الظهران عليه الصلاة والسلام عزم على من معه من المقاتلين أن كل واحد يوقد نار، كل شخص يوقد نار، فأوقدوا 10,000 نار. لما خرج أبو سفيان رئيس مكة وبديل بن ورقة الخزاعي خرجوا يتجسسون الأخبار، رأوا النيران، ما هي هذه النيران؟ 10,000 نار، من يوقد هذه النيران ومن هي له؟ فجاء العباس رضي الله عنه قال لأبي سفيان أبو الفضل قال نعم، قال هذا رسول الله معه 10,000 مقاتل، لكن تعال وأمنك له. فذهب العباس رضي الله عنه بأبي سفيان حتى أسلم عليه، فأراد أن يقتله عمر بن الخطاب فقال دعه، وقال علي رضي الله دعه حتى يدخل على الرسول، فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسلم يا أبا سفيان أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأني رسول الله، قال هذه بالنفس منها شيء، اصبر عليك بالنفس منها شيء، خلني أمهلني قليل. فقال علي رضي الله عنه قل أشهد أن محمد لا يروح رأسك، جاء عمر ساكل سن السيف بيقتله، فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمي، يقصد العباس، خذه واحبسه بين الجبلين عن مر الظهران. قال الجيوش تمر عليه، جيوش المسلمين، لأنه لا بد، أبو سفيان عنده شجاعة، عنده بطولة، ما يخمن يخضع إلا للقوة، فأمروه الجيوش، فكل من مر جيش من هذا يا عباس؟ قال هذه خزاعة، قال مالي ولا خزي. من هذه؟ قال هذا بنو تميم. مالي ولي بني تميم. من هذه؟ قال هذا المهاجرون الأنصار معهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والله قد أصبح من أبي كبشة مهلك إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة أرعبهم أول، لأن مكة أقوياء وعندهم سيوف يحاربون بالسيوف، فلهذا أرعبهم بالنيران وأرعبهم بكثرة الجيوش إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مصعب بن الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا مساور. نعم مساور، المساور قال عن جعفر بن عمرو، عن جعفر بن عمرو قال حدثنا أبوه عمرو بن حريث، أبوه عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح خطب الناس وعليه إمامة سوداء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مسافر الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء فدرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني، وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق، عن مساور الوراق قال قال حدثني وفي رواية الحلواني قال حدثني الحلواني قال حدثنا قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث، سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه، عن أبيه عمرو بن حريث قال قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء. يقول عمرو بن حريث كأني أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الآن يحدث يقول كأني أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر وعليه إمامة سوداء. قد أرخى طرفيها بين كتفيه، قد أرخى طرفيها بين كتفيه، واحد طرف هنا وطرف هنا يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، هذا عام الفتح. نعم. ولم يقل أبو بكر على المنبر، ولم يقل أبو بكر على المنبر. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.